بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذكر ابن القيم أن هنالك زهد واجب على جميع الناس فرض عليهم جميعا. ما هذا الزهد الذي يجب على الجميع؟ الزهد في الحرام، حسنت. ما الفرق بين الزهد والورع؟ الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، وهما متلازمان. الزهد والورع متلازمان، إذا وجد أحدهما وجد الآخر. قال: فائدة جليلة. قال سهل بن عبد الله: ترك الأمر عند الله أعظم من ارتكاب النهي. ترك الأمر عند الله أعظم من ارتكاب النهي، لأن آدم نهي عن أكل الشجرة فأكل منها فتاب عليه، وإبليس أمر أن يسجد لآدم فلم يسجد فلم يتب عليه. قال ابن القيم: قلت: هذه مسألة عظيمة لها شأن، وهي أن ترك الأوامر أعظم عند الله من ارتكاب المناهي. يعني هذا من حيث الجملة، وإلا فيوجد في بعض المناهي ما هو أعظم من بعض، ما هو أعظم أو ارتكاب بعض المناهي أعظم عند الله من ترك بعض الأوامر، فإن الواجبات تختلف والمناهي تختلف، فبعضها كبائر وبعضها صغائر، وكذلك الأوامر بعضها من الفروض والأركان وبعضها دون ذلك. لكن من حيث الجملة يقولون ترك الأوامر أعظم. قال: وذلك من وجوه عديدة، أحدها ما ذكره سهل من شأن آدم وعدو الله إبليس، ولكن معصية إبليس كانت عن كبر، وآدم عليه السلام عن شهوة، فاختلف الأمران فلا دلالة واضحة فيه بالنظر إلى نفس الأمر والنهي، لأن معصية إبليس كان مقرونة بالإباء والاستكبار، ومعصية آدم كانت بشهوة، فاختلفا من هذه الجهة. قال: أحدهما ما ذكره سهل من شأن آدم وعدو الله إبليس. الثاني أن ذنب ارتكاب النهي مصدره في الغالب الشهوة والحاجة، وذنب ترك الأمر مصدره في الغالب الكبر والعزة، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. كثير من المأمورات يتركها الناس شهوة، يعني تكاسلا لا كبرا وعزة. شأن كثير من الناس التكاسل. ويدخلها من مات على التوحيد وإن زنى وإن سرق. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ويدخلها من مات على التوحيد وإن زنى وسرق. الثالث أن فعل المأمور أحب إلى الله من ترك المنهي، كما دل على ذلك النصوص، كقوله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، وغير ذلك من النصوص. وترك المناهي عمل، فإنه كف النفس عن الفعل، ولهذا علق سبحانه المحبة بفعل الأوامر، كقوله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، والله يحب المحسنين،